الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، وما زال الكلام موصولا حول أمراض القلوب وعلاجها. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن أسباب علاج مرض طول الأمل، وقلنا أنه يكمن في أمرين اثنين، في سبب اللي هو الجهل، والسبب الثاني محبة الدنيا. وقلنا علاج الجهل طلب العلم. طيب محبة الدنيا، قلنا لابد يجب على المسلم وطالب العلم خاصة أن ينزع حب الدنيا من قلبه، ولن يتسنى له ذلك إلا بمعرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. وبناء على ذلك ذكر أهل العلم مقارنة بين الدنيا والآخرة بالأدلة الشرعية وبالواقع العملي الذي نعيش فيه، فقالوا الدنيا فانية والآخرة باقية. وقالوا الدنيا تشتت الهم الإنسان وتفرغ ذهنه، والآخرة على العكس. وقالوا الدنيا حقيرة مهينة قليلة، ومع ذلك لا يحصل الإنسان منها ما يريد، والآخرة على العكس. وقالوا لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركون فيها البر والفاجر حتى البهائم، ولذائذ الآخرة لا يشاركون فيها إلا الصالحون. مش ده اللي خدناه؟ صح كده؟ نكمل يلا. اكتب. الدنيا من شؤمها وبلائها، الدنيا تقيمة المقارنة، نعم، الدنيا من شؤمها وبلائها إذا حصل العبد منها نعيما ولو من حلال أنقص من درجته. بس ما شرحناهاش. طيب بنعرف ان احنا مش عارف. لا ذكرنا، ما ذكرناش الرابعه يا اخوانا، وقفنا ما شرحناهاش. طيب هي معناها واضح، لذائذ الدنيا ونعيمها يشاركك فيها البر والفاجر حتى البهائم، ولذائذ الاخره على العكس من ذلك. اعلموا اخواني أن من طبيعة ابن آدم التفرد والتوحد، ده طبيعته. يعني بمعنى إيه؟ يتمنى دائما إن فعل شيء لا يفعله غيره، وإن لبس شيء لا يلبسه غيره، وإن أكل شيء لا يأكله غيره، وهكذا. دي طبيعة ابن آدم. وكلما كان متفردا في شيء يشعر بالعزة وبالأريحية وبالفخر والشموخ وبالأنفة، هذه طبيعته. وعليه فربنا تبارك وتعالى في الآخرة إن شاء الله عز وجل جعل نعيم الجنة لا يشارك فيه أحد إلا أهل الجنة. أما نعيم الدنيا فكما نرى كل إنسان يتنعم بنعيم الدنيا، بل إن نظرت إلى شيء بشيء من الدقة تجد إن الكفرة وغيرهم ممن هم على شاكلتهم أشد تمتعا بمتاع الدنيا من المؤمنين. وكذلك لذائذ الدنيا بأنواعها من مأكل ومشرب ومنكح وملبس وغيرها، تجد أن كثيرا من البهائم العجماوات أعلى كعبا من ابن آدم فيها، في كثير من المأكل والمنكح كثير من البهائم أعلى من ابن آدم. فمن شؤم الدنيا وبلائها أن لذائذها ونعيمها يشترك فيها معنا كل من هب ودب. أما في الآخرة فربنا تبارك وتعالى برحمته وإعزازا للمؤمنين قصر نعيم الجنة على أهل الجنة فقط. نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. الأمر الذي يليه وهو من أدق الأمور وينبغي الإسهاب فيه، وهو الدنيا من شؤمها وبلائها إن حصلت منها نعيما نقص من درجتك عند الله، وإن كنت عليه كريما ولو كان النعيم من حلال. ودي من أخطر وجوه المقارنة بين الدنيا والآخرة. يبقى لذائذ الدنيا ونعيمها إن حصل العبد منها شيئا ولو من حلال أنقص من درجته عند الله عز وجل، وإن كان هذا الرجل عند الله عز وجل كريما أي من الصالحين. يعني كلما تمتع العبد بمتاع الدنيا الحلال أنقص من درجته عند الله عز وجل. وكلما ترك المسلم متاع الدنيا الحلال زاد من درجته عند الله عز وجل. ده رأس الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإلى أدلة. المعنى مرة ثانية: مسلم يعيش في الدنيا يتمتع بالحلال، يعني ماله حلال قح، واشترى بهذا المال أنواعا من متاع الدنيا، يتمتع بحجة أن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، فتمتع، تزوج بأربع نساء وبنى أربعة قصور، وكل يعني وجبة من الطعام بنوع معين، ولا يرتدي من الثياب إلا أول مرة وبعد ذلك يترك إلى غير ذلك. هذا الرجل الصالح الكريم عند الله كلما تنعم بشيء من متاع الدنيا الحلال ينقص من درجته عند الله عز وجل. ولا يتطرق إلى ذهنك أخي المسلم أنه كلما أكثر من متاع الدنيا وحصل كل متاعها أنه سيفقد متاع الآخرة بالكلية، لا، لأنه إن مات على التوحيد من أهل الجنة، ومعنى من أهل الجنة لابد أن ينعم، ولكن كل ما في الأمر إن نعيمه ومتاعه في الجنة سيقل. الأدلة الشرعية على صحة هذا الأمر قبل التفصيل: روى الإمام مسلم في صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية، ما من غازية أو سرية، تكتبش ليه مجد، طيب، ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، ما من غازية أو سرية تغزو في سبيل الله فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، إلا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. يبقى هذه السرية خرجت في سبيل الله، سلمت وغنمت، يعني سلموا في أبدانهم وأموالهم وغنموا من أموال العدو. هؤلاء القوم بهذه الفعل التي فعلوها وحدثت لهم بقضاء الله وقدره تعدلوا ثلثي أجورهم، أي في الآخرة. يبقى أصبح يتبقى، يعني هنفترض مثلا يعني إن أجر الجهاد 100 درجة، الجماعة دولة سلموا وغنموا، سلمت أبدانهم وأموالهم وغنموا المال الكثير والغنائم، كده راح منهم بالضبط 2/3، يعني كم تقريبا كده؟ 65%. طيب ويتبقى لهم ايه؟ 35% فين؟ في الآخرة فقط. طيب بقية الحديث اكتب: وما من سرية وما من سرية أو غازية تخفق وتصاب، تخفق وتصاب، تخفق أي لم تغنم شيئا، لم تغنم شيئا، وتصاب إما بالجرح وإما بالاستشهاد، تخفق وتصاب إلا وقد تم لهم الأجر، إلا وقد تم لهم الأجر. نعم، حديث ده عند مسلم كما قلت من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. اكتب يا أخي الفاضل. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: تخفق أي لا يغنم شيئا، ومعنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. تاني يا أخوانا الكلام، قال النووي: تخفق أي لا يغنم شيئا. ومعنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا، إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت، إيه اللي حصلت؟ ركزوا يا مشايخ، فإذا حصلت فقد تعدلوا ثلثي أجرهم، فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. ده كلام مين يا إخواننا كله؟ طيب، وهذا هو الموافق، وهذا هو يقصد الإمام النووي إن الغنيمة والسلامة مقابل ثلثي الأجر أي أجر غزوهم في الآخر، وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهذا هو الموافق للأحاديث الصحيحة كقول بعض الصحابة: من من مات ولم يأكل من أجره شيئا، من من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ولم يأكل من أجره شيئا، ومن من أينعت له ثمرته، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها، يهدبها أي يجتنيها. في الصحيحين من حديث خباب، كده انتهى كلام الإمام النووي. في الصحيحين من حديث خباب قال من القائل؟ خباب بن الأرط الصحابي المشهور، قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس وجه الله تعالى، هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، فمن من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومن من أينعت له ثمرته، انتبهوا، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، فهو يهدبها أي يجتنيها. قتل يوم أحد، اللي هو مين؟ مصعب، فهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة، إن غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسهم، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه الإذخر. الإذخر أو الإذخر بالفتح والكسر، نوع من أنواع الحشيش يعني. طيب، لا بالذال، وروى الإمام ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع. وروى الإمام ابن أبي الدنيا بسند صحيح موقوفا على ابن عمر وله حكم الرفع. قال: من القائل؟ لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. وروى البخاري من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. وروى البخاري من حديث إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: كان أبي صائما، اللي هو مين؟ من العشرة. كان أبي صائما، فلما جاء الإفطار وضع بين يدي، فلما جاء الإفطار وضع بين يديه، فقال: من القائل؟ فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكان عليه بردة، إن غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجلاه بدت رأسه، ومات حمزة ابن عبد المطلب وهو خير مني. ثم بسطت لنا الدنيا وأعطينا منها ما أعطينا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي وقال: ارفعوا الطعام وما أكل. وقال: ارفعوا الطعام وما أكل. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم. الله يبارك فيكم، المبحث ده اللقاء ده واللقاء الماضي، يعني أرجو حاجتين اتنين ما فيش غيره. اقرأ المبحث بتمعن واسقطه على نفسك أولا حتى نتعلم أنا وأنت، وبعد ذلك إن استوعبته واقتنعت به وعملت به اطرحه على القوم، سيأتي من ورائه خير كثير. لكن احذر أن تتكلم به والقلب عنه غافل، احذر، لأن دائما يا أخوان الكلام بدون تركيز من القلب بيكون تأثيره ضعيف، ده إن أثر. أما إن تكلمت بقضية أو بمسألة وبفضل الله أنت متشبع بها وتعمل بها، إن شاء الله سيأتي من ورائه خير عظيم. طب اصبر ما اخلص خالص، لو في اشكال قول لي عليه. ركزوا يا اخوانا معايا. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث زيد بن ارقم قال: استسقى ابو بكر الصديق. ايه معنى استسقى؟ ها، طلب يشرب. فأتي له بماء مشوب بعسل، فأتي له بماء مشوب بعسل، فلما أدناه إلى فيه نحاه ثم بكى حتى أبكى من حوله. فلما أدناه إلى فيه نحاه، يعني قربه من فمه ثم أبعده، وبكى حتى أبكى من حوله. تشغلينا. فسكت وما سكت، ثم أعاد القدح وبكى وأبكى من حوله. ثم أعاد القدح أي إلى فيه، ثم نحى وبكى وأبكى من حوله. فقالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي أبكاك؟ فقال رضي الله عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، من القائل؟ صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إليك عني، إليك عني، إليك عني، إليك عني. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تخاطب وليس ها هنا أحد؟ من تخاطب وليس ها هنا أحد؟ قال: هذه الدنيا تمثلت لي، هذه الدنيا تمثلت لي. فقلت: إليك عني، إليك عني. فقالت: من القائلة؟ فقالت: إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك، إن نجوت مني فلن ينجو مني من بعدك. وروى الإمام أحمد بسند صحيح أن أبا مالك، أن أبا مالك الأشعري، أن أبا مالك الأشعري لما حضرته الوفاة، سند صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة، لما حضرته الوفاة اللي هو أبو مالك الأشعري، قال: يا معشر الأشعريين، يا مشعر، يا معشر الأشعري، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة، حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما اكتب كده نقط، لأن حديث طويل صفحتين ونص، فهناخد محل الشاهد بس. يقول: فقال عمر: فلما أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه المشربة، فلما أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه المشربة، وإذا به مضطجع على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، يقول فبكيت ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فقال لا، ولكن كسرى وقيصر يتنعمون وأنت الصلى الحصير في جنبك. كسرى وقيصر يتنعمون وأنت الصلى الحصير في جنبك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا يتنعمون في الدنيا وأنت الصلى الحصير في جنبك. فقال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة. نعم ما احنا قلنا في بدايته لن نستطيع، احنا قلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ها اللي هي ايه؟ وقال عمر فلما أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه المشربة. وعند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال كان أناس من أهل الصفة، أي نعم كان أناس من أهل الصفة يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يصرعون من شدة الفاقة والجوع. وكانوا يصرعون، انتم متخيلينها يا اخوانا ديت؟ يعني واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من شدة الجوع يقع يغمى عليه، يعني كده بالمقاييس بقاله اسبوعين ثلاثة ما كلش. كانوا يصرعون من شدة الجوع حتى كان الأعراب يقولون أمجانين هؤلاء، حتى كان الأعراب يقولون أمجانين هؤلاء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة على فاقتكم. كويس ده النصوص دي، ركزوا معايا حتى نفهم هذه النصوص طبقا لأصول الشريعة العامة. ابتداء التنعم في الدنيا ينبغي للمسلم بل يجب عليه أن يكون من حلال، ده أصل، ولا يحل له أن يتنعم بشيء من الحرام، فإن فعل يأثم. طيب عندنا كما تعلمون أفعالنا طبقا للنصوص الشرعية إما أن تكون مباحة وإما أن تكون مستحبة أو واجبة أو مكروهة أو محرمة، مظبوط كده؟ وطبعا ده أخذنا في الأصول المستحب والواجب والمكروه والمحرم. خلينا في المباح. مباح يعني إيه؟ أنا باكل وبشرب وبأتريش من الثياب وأركب أفخر المراكب بمال أحله لي ربي عز وجل، إما عن إرث وإما عن عمل وكد، مال من حلال، فببدأ أتنعم بإيه؟ بالمباحات، لا أقترب من الحرام بل أبتعد عن الشبهات. من فعل هذا بالصورة المذكورة كل نعيم يتنعمه مباحا ينقص من درجته عند الله. طب والعمل؟ أنت دلوقتي أمام أمرين اثنين، إما أن تزهد في نعيم الدنيا وتتركه وترضى بالقليل حتى تلقى ربك، وهذا عزيز. طب الاحتمال الثاني وده سهل ميسور بس يحتاج إلى تذكرة وباستمرار، وهو أن ينوي الإنسان بالمتاع المباح القرب والتقوي على طاعة الله. كده ما عادش في حقك مباح، أصبح إيه؟ بيأخذ حكم الشيء الذي يؤدي إليه. مثال ذلك، رجل مثلا جاء في بيته وخصص له غرفة جاء بها بأفخر الكراسي، وجاء بمكيف فخر سخن وبارد، وجاء بمكتب فاخر، وجعل غرفة من دخل فيها يشعر براحة. لما يا عبد الله؟ حتى أتمكن من تحصيل العلم الشرعي بدقة وأعمل به وأدعو الناس إليه. مأجور وترفع درجته بإيه؟ ها؟ بنيته الحسنة. واخد بالك؟ رجل آخر أراد أن يشتري سيارة فاخرة، واخد بالك؟ الإطارات الخاصة بها ضد الأربجين، واخد بالك؟ لا يتمكن منها عدو قط، وتسير بمفردها، يحدثها: اذهب بي إلى مسجد النور، واخد بالك؟ اذهب بي إلى كذا. تقول له: حسبك، فهمت. وتسير بمفردها. لما؟ قال: تسير بي وهي تسير أراجع المعلومات وأدور على المشايخ وأهل العلم، أتعلم منهم وأرجع بليل لا أخشى من الشطار. هذا مأجور، مع أن السيارة مثلا تعملها 3-4 مليون، واخد بالك؟ يبقى بهذه النية إن تحول المباح في حقه إلى مستحب، بل يصل إلى الوجوب. وهذا هو الفارق بين طالب العلم الحريص وبين الرجل العمي. الناس يأكلون ويشربون وينامون. لذلك لما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل على مخلاف في اليمن، مخلاف يعني وحدة محلية، وأرسل من خلفه أبا موسى الأشعري، فذهب أبو موسى الأشعري إلى معاذ بن جبل لزيارته. فلما وصل أبو موسى إلى معاذ بن جبل إذا برجل قائم وإذا سيف مسلول، فقال أبو موسى: ما هذا يا معاذ؟ قال: كان مسلما فارتد، ونعرض عليه الإسلام ويأب. قال أبو موسى: والله لا أجلس حتى تضرب عنقه، قضاء الله وقضاء رسوله. فضربت عنقه، جلس. يقول أبو موسى: فجلست أنا ومعاذ بن جبل انظر نتذاكر قيام الليل. أنت بتصلي كم ركعة في الليلة؟ وبتقرأ قد إيه القرآن؟ ولا بتعدي؟ ولا بتعود مرتين؟ بيتذاكروا قيام الليل. فبدأ كل واحد منهم يذكر ما يفعله في قيام الليل، وهذا ليس من باب الرياء، لأن هؤلاء كانوا أعلى كعبا من أن يراءوا بأعماله، ولكن من بابي أنا أذكر لك ما أفعل لتقتدي بي أو أقتدي أنا بك. فلما ذكروا وذكر معاذ بن جبل، فقال له أبو موسى الأشعري: وأنا أفعل ما تفعل، غير أنني، انتبهوا محل الشاهد أهو، أحتسب في نومتي ما أحتسب في يقظتي. يبقى أنا بنام على السرير وانت بتنام، بس واحد فرق بينام عشان يريح جسمه، عشان غدا عنده يوم علمي، يكون الذهن يعني ايه وقاد، يقظ، يستوعب ما يقال. وفي واحد بينام علشان وزنه يزيد، ده بينام وده بينام. فاذا الانسان لكي يتنعم بالحلال ولا يؤثر في درجته عند الله عز وجل، لابد ان ينوي النية الصالحة باي شيء من متاع الدنيا الحلال ولو بسيط. أنا جلست مع أخي نتجاذب أطراف الحديث، شعرنا بشيء من الملل والسآمة من كثرة تحصيل العلوم ومن كثرة القراءة وغيرها، أردنا أن نتجاذب أطراف الحديث. ليس لك مجال أحلى وأطيب من الكلام في تراجم الصالحين من العلماء العاملين. يبقى أنت روحت عرفت عن نفسك وشعرت بالأريحية، وفي نفس الوقت ما خرجت عن كونك عابدا لله عز وجل. وضحت يا إخوانا كيف يحول الإنسان متاع الدنيا إلى طاعة ولا ينقص من درجته، وكيف يغفل. وإياك ثم إياك أن تستسهل هذا الأمر، بل يحتاج منا إلى يقظة وإلى استمرارية وإلى رقابة صارمة منك عليك. يبقى انت مثلا روحت البيت او الله عز وجل من عليك بجزء من المال، على طول تذكر هعمل ايه بالفلوس، واخبرك ساشتري ثوبا جديدا. لما؟ حتى اصعد على المنبر بثوب بحلة جديدة تعظم نفسي عند القوم والله يغفر لما لا يعلمون، ويكون التأثير في الكلام قيدا. وهكذا في كل نعيم الدنيا من المباح ومن الحلال ينوي الإنسان منا التقرب به إلى الله، والتقوي على عبادة الله، والتقوي على طلب العلم ونشره. واخد بالك، واحد عنده مال من حلال، واخد بالك المال من حلال يا اخوان. النظرة الشرعية للمال كما يلي، لا كما يقول الخبثاء من الرأسمالية أو غيرهم من الاشتراكية ومن المذاهب العفنة القذرة. وجهة نظر الإسلام في المال كما يلي: اجمع من المال من طرقه الحلال ما تريد، مالكش سقف تنتهي إليه. عشان كده لما مسألة التأميم والإقطاعيين الكلام العفن الذي يقال ده بعيد عن الشرع. يبقى أنا عندي مال، اجمع من المال الحلال ما تريد. بعد ذلك بقى انظر لهذا المال حتى لا يكون، ما هو مال بقى عمارات وأراضي وسيارات وكذا، ما هو كل ما ينتفع به هو ده المال. فلما جمعت المال الشرع أمرك على سبيل الحتم والإلزام أن تخرج حق الله فيه، وأيضا في المال حق سوى الزكاة. يبقى بدل ما بتنفق على نفسك أنفقت على إخوانك الصالحين، بدلا من أن تصنع مكتبة علمية لنفسك فخمة اجعلها اثنين ثلاثة أربعة لإخوانك من الطلبة الذين لا يستطيعون. يبقى أصبح المال ده أنت بتتمتع به بس لا ينقص من درجتك، لا ده بيرفع درجتك عند الله عز وجل. يبقى بمثل هذه النظرة يا أخوانا والتمتع بهذا الشيء الحلال ترفع درجته العبد عند الله. أما إن تمتع وقال لك يا عم أنتوا ما لكوش حاجة عند الزكاة خدوا، والصدقة بتصدق، سيبني بقى كل يوم كل ست أشهر أجيب عربية. طيب ليه؟ عشان بس أتمشى وأتفسح. طب ما فيش مثلا النية؟ لا لا لا مش بتاع الكلام ده، خلاص تمتع يا اخويا براحتك خالص، لا نعيب ولا ننكر عليك، ولكن خد بالك كل ده هينقص في الجنة إلا نقص من درجته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريما. وضحت يا اخوانا المسألة دي؟ المقارنة السادسة والأخيرة بين الدنيا والآخرة. لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وبتعب، ويعقبها أذى وقذر، لذائذ الدنيا مسبوقة بألم وتعب ويعقبها أذى وقذر. لا لا لا، ما هو ده بيحمل مع بقية النصوص. يعني أخونا محمد بيقول ما الدليل على إثبات النية أنه يخرج عن هذه النصوص؟ احنا قلنا قبل ذلك الشريعة كلها وحدة واحدة، وباتفاق علماء الأصول أن المباح إذا استخدمه الإنسان بنية صالحة يؤجر على ذلك باتفاق. والدليل على هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة وفي بضع أحدكم صدقة. طيب خليك معاي. درجات الجنة كيف تأتي؟ تاني بالراحة. دخول الجنة زي ما خدنا في أحاديث العقيدة لأجل الأعمال ولا بسبب الأعمال؟ أحسنت. يبقى أنا بخش بسبب الأعمال. الدرجات في الجنة الإنسان بيحصلها إزاي؟ أيوة. لأ، الباء بما كنتم تعملون، باء المقابلة ولا باء السببية؟ ركز وخبر، باء السببية. يبقى بسبب الأعمال ربنا أدخلني الجنة. طب الدرجات في الجنة بسبب إيه؟ بسبب الأعمال. لأ، درجات الجنة تتوقف على أعمال العبد. يبقى أنا عملت أعمال في الدنيا اللي هي الأعمال تتحول إلى ثواب أو حسنات، بناء على هذا تكون لي درجة في الجنة. واخدين بالكم يا اخوانا؟ درجات الجنة دي تتأثر بنعيم العبد. لا لا لا لا، كده انت الإشكال جالك من هنا. لا، لحظة واحدة، اهو الحديث بيقول ايه؟ ما من غازية او سارية، بس على العموم. لا، مسألة حتى من الصحابة الاحتمال وارد، ولكن منزلة الصحابة وعلو شأنهم وفقههم وعلمهم يحول بينهم وبين ذلك. يسوي ايه؟ لا لا يساوي طبعا، لا لا يساوي. لا برضو كده في حاجات خفية عليكم. الأذن، طب أذن حضرتك.